بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل وإن كان حسينا بالأمس في إصالة الصحة في أفعال الغير، يعني قلنا إذا قبل مدة تزوجت عقد لي فرد واحد، أنا فما عقد فرد واحد عقد، وبعد ما عقد لي الوساوس الشيطانية قامت تجيني من هنا وهنا، إنه من يقول هذا الشيء يسمونه العقد صحيح، لعله لم يعقد عقدا صحيحا، لعله قال أنكحته ما قال أنكحته. قلنا إصالة الصحة تجري في فعل عقد، نقول إن شاء الله عقد عقد صحيح، عقد صحيح. قل ما أدرك شنو دليل شنو على أنه إن شاء الله، مجرد إن شاء الله باللسان إن شاء الله تعالى، منو قال ما أدرك هذا يحتاج. ذكرنا من القرآن الكريم بعض الآيات، وقولوا للناس حسنا أو كذا، وكلها رديناها يا أخي، قلنا أصلا الدل على أنه حمل فعل الغير أعلاما. قولوا للناس حسنا يعني لا تعتقدوا الشر فيهم، لكن أنا إذا أردت أقول قال أنكحته هذا يعني اعتقدت الشر؟ لا. وبقية الآيات هم بينا كيفية المناقشة. الآن راح نتعرض ماذا إلى الروايات الذي يستدل بها على إصالة الصحة. نقرأ هذه الروايات ونبين المناقشة ما بيها شيء. وأما السنة فمنها ما في الكافي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا لظن السوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا. ومنها قول الصادق عليه السلام لمحمد بن الفضيل أو الفضل، يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة. قسامة بعدين إن شاء الله الشيخ يقول يعني البينة العادلة، يعني قد يصير عددهم 50 في 2 بعد موسي ولا يصير 100. إذا شهدوا عندك 100 أنه قال إيش قال؟ قال فلان، يعني الشيخ مو خوش آدمي. قلت له ولك تعال إيش قلت أنت؟ وقال لم أقول، صدق شيخنا ما قلت أنت شيء، فصدق هو كذبهم. وهاي من الروايات المشكلة ما أدري شو. ومنها ما أقول إن شاء الله بعدين هم ما تيجي تدخل تعرض إلى شيء أو هاي الرواية. ومنها ما ورد مستفيضا أن المؤمن، هذا المضمون مضمون مستفيض مو رواية واحدة، مضمون نقلته عدة روايات، لذلك نقول ماذا مستفيض، أن المؤمن لا يتهم أخاه، وأنه إذا اتهم أخاه إن مات الإيمان، إن مات يعني شنو ذابل، إن مات الإيمان في قلبه كالمياه الملح في الماء، وأن من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما، وأن من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب من هالمضاني. يلا هما فيك ناقش بهالروايات بعد السأميس، ما خليت لنا القرآن سالم، هي اليوم السنة هما في، يلا هاي ما بيها دلالة، يقول لي هاي ما بيها الرواية، باري هاي ما بيها الرواية، هاي ما بيها دلالة، هاي بعد أكثر ما بيها دلالة، لأن هذه الروايات شو تقول؟ أنه أخوك المؤمن لا تحمل فعل علينا على السوء على الحرام على القبيح، يعني إذا دار الأمر بين أنه يشرب خمر ويشرب ماء، أنا شفته قاعد ويا جماعة يشرب قدر هنا، لكن ما أدري يشرب خمر ويشرب ماء. رأيت يمشي مع امرأة، ما أدري هاي الامرأة يا هل ترى محرم عليه أم لا. فهنا يدور الأمر بيننا وبيننا، بين صدر منه القبيح أو لم يصدر منه، يعني بين صدر منه الحرام أو لا صدر منه الحلال، صدر منه السوء أو لم يصدر منه السوء حتى صدر منه. هنا الروايات تقول أنه لا تحمل على السوء، لا تقول قاعد يمشي ويا شي يسمونه، لا تقول قاعد يشرب شي يسمونه وغير ذلك، وهذا أجنبي عن مقامنا، لأن في مقامنا أنا جبت فرد إنسان محترم وشاهد محبات، بس ما أدري قال أنكحتي وقال شنو أنكحته، وهذا ما كدوران الأمر بين قبيح وغير قبيح، بين حرام وغير حرام، يعني إذا قال الرجال أنكحتي إنسان شكل وقال أنكحتي، غفل وقال أنكحتي، يلا هذا يعني صدر منه سوء، صدر منه قبيح، ده كله حسن فيه حسن فيه حسن ما في قبيح، ما في لا أقل قبيح ما موجود، لكن دار الأمر بين على أنه يترتب عليه الأثر أو ما يترتب عليه الأثر، العقوبة الزوجية تحصل يوم تحصل، كلامنا هنا وإن هذا كلامنا ما حد كلامنا من هذه الرواية. فالخلاصة يا أخي هذه الروايات ناظرة إلى دوران الأمر بين الحسن والقبيح، فتقول احمل على الحسن نحمل على القبيح، وليست بناظرة إلى أنه لو صدر عقد من شخص ولم يحتمل في صدوره القبح، لكن دار الأمر بين أن يترتب عليه الأثر أم لا، قل يترتب، هاي ما بيها دلالة أبدا أبدا، هذا الجواب الأول، وهذا جواب واضح لكل من يقرأ هذه الروايات ويفهم المقصود من ويفهم المطلوب إثباته، المدعى الذي يريد أن ثبته إذا التفت إلى هذه الروايات والتفت إلى المدعى رأسا يتضح له على أنها أجنبية بالكلية. المهم الجواب الثاني، المهم الجواب الثاني يا أخي الذي لطيف واحتفظ به، رجاء احتفظ به، الجواب الثاني، وهذا الجواب الثاني اليوم الشيخ رضوان الله عليه أعطانا في الرسائل فائدة كبيرة في إصالة الصحة في المكاتب، الذي بيننا على أن إصالة الصحة ما تجري إلا إذا أحرجنا وجود الشيء، وجود البيع، لكن دار الأمر بين صحته وفساده، أما لو دار الأمر بين وجود عدم ما تجري، ومثلنا لذلك أمثلة ووضحنا الفكرة شلون، يريد يعطينا فرد فائدة ماذا ألطف بعد من هاي الفائدة، ألطف منها فائدة ثانية احتفظ بها. يقول الجواب الثاني أن يقال لو فرضنا موردا من الموارد كان الحسن فيه يلازم ترتب الأثر، والقبح فيه يلازم عدم ترتب الأثر، لو فرضنا مورد من هالقبيل، إذا كان حسنا فالأثر مترتب، إذا كان قبيحا فالأثر غير مترتب عليه. مع ذلك هذه الروايات لا يستفاد منها ترتب الأثر، عجيب عجيب، مع أن الحسن ملازم لترتب الأثر، بلي بلي، مع ذلك أفرض الحسن ملازم لترتب الأثر، هالروايات لا تقول إلا أنه قل حسن، أما رتب الأثر لا، بابا أكو ملازمة بين الحسن والأثر، بلي أكو ملازمة لكن الروايات ما يستفاد منها. أخذ مثال حتى تتضح الفكرة جيدا، يقول لو فرضنا أن هناك شخص بعيد جالس، جالس بعيد مني ويتكلم بكلام ما أدري، قال سلام عليكم من بعيد عيوني هم يشوفن فيه، سلام عليكم هتشكال، حتى إذا سامي يقول سلام عليكم الأثر الذي يترتب شنو، أقول له عليكم السلام واجب رد السلام، يا أنه لا من بعد لما رآني ساءه حضوري في المجلس، ساء على شنو يجي الشيخ عنا؟ فلان ابن فلان ما يستعجي عنا مثلا صبي كمالج. فدار الأمر بين ذلك الكلام الذي صدر منه إما حسن يعني سلام عليكم سيكون أقول عليكم سلام، وإما أنه لا قبيع الذي كان سب، وإذا كان سب بعد ما يلزم ثلاث سبعتكم ما أقول عليكم سلام إيش حسن هذا صح. فهنا الحسن يلازم ترتب الأثر، القبح يلازم عدم ترتب الأثر. في مثل هذه الحالة إصالة الصحة شو تقول؟ تقول لي لا تقل أنه سبك، يحمل فعل أخيك على الحسن، لا تقول سبك، لا ليش تظن بالناس سوء؟ إن شاء الله ما سبك. قلت إن شاء الله ما سبني، فبالتالي شنو؟ أقول له عليكم السلام ولا إن شاء الله ما سبني يعني شنو؟ أقول نسلم يعني؟ فأقول له عليكم السلام هم هذا ما في احتمال واحد يستنى عليه. فالروايات ما في واحد يقول بك شيء. أنت سأل أنا بتوقف لما تقرأ روايات كثير من هذا الشيء يعني يكون أقول له عليكم السلام؟ لا، الروايات تقول أبويا لا تحمله على السوء، لا تقول سب، أما ما يستفاد من حدها على أنه قلت سلمه بحيث يترتب الأثر. وهاي فائدة وهاي جميلة يا أخي، فالتفت إليها واحتفظ بها. فالخلاصة لو فرضنا أن الحسن يلازم ترتب الأثر، مع ذلك هذه الروايات لا يستفاد منها لزوم ترتب الأثر أصلا، ما يستفاد منها على أنه ما صدر منه الحرام، ما صدر منه القطيع، ما صدر منه السوء، أما صدر منه الحسن بشكل يلزم ترتب الأثر كلا ثم كلا ثم كلا. ففي موردنا هم نفس الكلام نقول الشيخ رضوان الله عليه يقول في الجواب الأول ايش بينت انا في الجواب الأول احتفظ بهذه الأجوبة الجميلة، بينت على أنه هذه الروايات أقصى ما تقول على أنه لا تحمل الفعل على القدر، ونحن في موردنا لا نحتمل أن هذا العاقل فعل قبيحة، بل كل ما فعل هو حسن. رجال خطية اجى عذاب نفسه هذا مو حصل من عده، لكن دار الأمر بين عقد صحيح ترتب أثر أم لا، فالروايات لا تقل على أنه قلت ترتب الأثر. هذا جوابنا الأول. جوابنا الثاني نقول لو فرضنا الحسن يلازم ترتب الأثر، مع ذلك هذه الروايات أقصى ما تدل على أنه قل حسن لكن مو رتب الأثر، هذا أقصى ما يقول هذا قل لم يصدر القبيح لكن مو رتب الأثر، ولذا ترى على أن هذا الشخص الذي من بعيد تكلم بكلام مردد بين الشتم وبين السلام، من يقرأ هذه الروايات أقصى ما يستفيد منها أن هذه الرواية تريد أن تقول لا تقل سلم، أما ما تريد الرواية تقول على أنه قل سلم بحيث تقول له عليكم السلام. طب لا احنا نقول مو من هالباب، ما نريد نسوي أصل موت، نقول ظاهر الرواية الذي يقرأ الروايات يفتهم من الروايات أن الروايات أقصى ما تقول ما دام يمكن فعل أخوك على أمر الحسن لا تحمل علينا على السوء يعني لا تقول سبته. إيش اللي بي واحد يقرأها يفتهم؟ ما يفتهم من عدها أنه قول تفتهم أنت من عد هذا الشيء بحيث على أن ما تفتهم أم بالوجامة خارج التبويل. لا أنا ما أريد أن أسوي على أنه زين هذا، ولكن الإنصاف إذن يوجد جوابان. هذا الجواب الأول، عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه، هذا الجواب الأول إلا على أنه لا بد، لكن مع الأسف الشديد الشيخ يطيل بعض مرات بالألفاظ وكذا، فلب الروح الجواب قد بلي لذة من روح الجواب تفوت علينا، إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما ضمن فاعل على وجه الحسن، حمل على الحسن عند الفاعل يعني ما هو حسن عند ذلك الشخص الذي صدر منه هذا الفعل، ما هو الحسن عنده وما هو القبيح، احمله على ما هو حسن عنده ولا يحمله على وجه القبيح عنده، هذا يستفاد منه. وهذا غير ما نحن بصدده، ليش؟ لأنه في صددنا في محل كلامنا أصلا قبيح ما في كله، كله حسن، هذا الرجال قطية جاي كبير السن إلى بيتنا مع هذا التعب، فإنه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا، لكن فاسد لا على وجه قبيح، فمرة فاسد على وجه قبيح هو إلى غرض يريد شنو؟ يجعل العقد فاسد حتى حينئذ بلي يوقعني فيه وش مشكلة ورطة، وهذا الاحتمال ما موجود. لا لا لا، دار الأمر، فإذا أنه فرض دار البلي فإنه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيح أو فاسد لا على وجه القبيح. يعني شلون فاسد بين كونه صحيح أو فاسد لا على وجه القبيح؟ ها بهالشكل بهالشكل، شلون بهالشكل؟ يوش تجيب أنا المفسر أشقد حلو كان إبدال بل أنا المفسر تجيبه، والمقصود هو ترى ذلك بأن فرضنا، هذا بيان إلى أنه شلون اثنيناتين ليس بطبيعة، لأن فرضنا الأمرين في حقه مباحة، مثل من كلا الأمرين في حقه كبيع الراهن، مثل هيك شيء. الراهن إذا راد يبيع واستأذن منين هو الراهن خطية كما قلنا في درس المكاسب اليوم، ذهب إلى المرتهن قال له يا مولانا أنا رهنت عندك الكتاب، أتأذنون لنا في أن نبيع الكتاب الذي عندكم لأننا احتجنا وعوزنا إلى الخبز والكذا وليس عندنا فلوس نبيع؟ نعم نعم، أنا صار بنائي ورا يوم أبيع، ورا ما بعت بدق الباب وقال على أنه بطلت، ترى أنا رجعت عن الإذن، رجعت عن الإذن. ففي مثل هذه الحالة بيع صحيح أنا أم فاسد؟ هو يقول رجعت عن الإذن قبل البيع، أنا أقول له لا رجعت عن الإذن بعد البيع، فبيع صحيح أم ليس بصحيح؟ هنا بعد ما يستفاد من هذه الروايات أن بيعي صحيح، لماذا؟ لأن الرواية تقول احمل علينا على الحسن، وهذا البيع بلا إشكال ليس بقبيح مني، سواء كان قبل الرجوع أو بعد الرجوع قبيح؟ لا، أنا بنائي ما راجع، فليس بقبيح سواء كان قبل الرجوع أو بعد الرجوع. إذن كلا الأمر المباح، فهل إذا كلا الأمر المباح حين إذن نقول الرواية لا يستطيع منها أنه معك إذا حد كلا الأمرين، قل بأن الأثر مترتب، بل لو فرضنا الأمر في حق بيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا، بعد رجوع الواقع من دون علمي أنا شو مدري إني رجع، وبعدين نص الليل وإجا دق الباب، أو قبل رجوع الواقع عن الإذن واقعا، فإن كلا الأمر مباح، البيع وعدم مباح لناسب، وكون قبل الرجوع أو بعد الرجوع، كون قبل الرجوع أو بعد الرجوع لناسب مباح، كلا الأمر يعني البيع بعد الرجوع قبل الرجوع لناسب مباح. في مثل هالحالة فإن الحكم بإصالة عدم ترتب الأثر على البيع، إذا أردنا نقول البيع هذا فاسد، هذا معناه قبيح؟ لا، ما صار قبيح، لا يوجد خروجا عن هذه الأخبار المتقدمة الآمرة بحسن الظن بالمؤمن في المقام، في المقام في كل مقام لا بد من حسن الظن بالمؤمن، هذا الأمر بحسن الظن هل يستلزم على أن نقول هذا العقد الذي صدر من عدة صدر من عدة قبل الرجوع حتى يترتب الأثر؟ لا، سواء كان قبل الرجوع أو بعد الرجوع وليس منه قبيح، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن، إذا كان فعل غير المؤمن وجه الخصوصية شنو؟ لأن هذه الأخبار ناظرة كلها إلمة إلى المؤمن، ما ناظرة إلى غيره، مع أن إصالة الصحة الذي يتمسكون بها العلماء ويقولون بها في العقد، سواء كان ذلك الفعل العقد صدر من مؤمن أو من غير مؤمن، إصالة الصحة انطبق، إصالة الصحة لا تختص بالعقد الذي صدر منين من مؤمن، بيع صدر من غير المؤمن مقتضى إصالة الصحة ماذا؟ غير مولانا، وما في واحد يقول إصالة الصحة في البيوع الصادرة من الغير مختصة بخصوص البيوع الصادرة من المؤمن، ماكو واحد يقول، فإصالة الصحة عامة تشمل المؤمن غير المؤمن، لكن هالروايات خاصة. بعد مولانا خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن أو فعل المؤمن، كان المشكوك فعل المؤمن لكن يا مؤمن، المؤمن الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل، أنا الذي أريد أحمل على الصحة، أنا الذي أريد أحمل على الصحة، عندي فاسد أنكحته، أنكحته شنو أنكحته؟ فاسد، وهو عنده شنو أنكحته؟ صحيح. إذن أنا بعد الروايات لا يستفاد من عدها، قل بأنه قال أنكحت، ليش؟ لأن الروايات تقول حمل على الحسن عنده، وأنكحت حسن أيضا كأنكحت عنده حسن أيضا عندي ليس بحسن. لذلك يقول أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة أنكحت الذي هو فاسد عندي أنا الحامل فاثنين أنكحت وأنكحت عربية وغير عربية ماضوية وغير ماضوية عنده صحيح ما يشترط العربية أنا أشترط العربية. فهل هذه الروايات تدل على أنه قل بأنه ماذا عقد العربية؟ لا لا تدل لأن العربية غير عربية صحيحا. ثم لو فرضنا هذا الجواب الشروع في الجواب لو فرضنا المورد من سنة ترتب الأثر لكن مع الروايات ما من عدل ترتب الأثر كما مثلنا هذا المثال. ثم لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ومن القبيح عدم الترتيب مثل من مثال الصحيح لذلك يقول كالمعاملة المرددة بين ربا وغير ربا إذا ربا فهي حرام قبيحة وما يترتب عليها ماذا أثر وإذا غير ربا حسن يترتب عليها أثر. مع ذلك نقول إصالة الصحة شو تقول أصلا تقول لي يا شيخنا قر ربا لم يصل لكن ما تقول لي على أنه ماذا مو إصالة الصحة لا هاي الروايات الحظ هاي الروايات ما يستفاد من عدها إلا أنه أحل على الحظ يعني لا تقول أنه صدر منه الشيء يسمون الربا حرام ما صدر منه قبيح ما صدر منه لكن ما تقول لي ماذا قل بترتيب الآثار هذه الروايات ما يستفاد منها بينما احنا نريد بأصالة الصحة ترتيب الآثار لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتب الآثار لأن مفاده الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن بأي معنى بمعنى أنه نقول إن شاء الله قبيح حرام إثم عقاب ما حصل بمعنى عدم الحرج في فعله هل مقدار يستفاد منها لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن. ألا ترى أنه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد هذا الذي جالس بعيد دار الأمر بين كون سلام أو شتم هنا أنا مذكور بالعبارة أو تحية لو ما كان يذكرها هواية أحسن موتي هو خل فرق تدري بين التحية وبين السلام السلام قال سلام عليكم التحية يعني شنو صبحكم الله بالخير هلا هاي تحية مو واجب الرد بعد في التحية وإن كان مقتضى الآية الكريمة لعله يستفاد مو لعله أكثر لكن علماء ما يستثنوا فدار الأمر بين كونه سلام أو شتم فمن عدم الشتم ما يلزم أن نقول سلام بحيث نقول عليكم السلام فأنا أقول أو تحية كان مناسب ماذا يرضعها حتى المثال يصير لطيف مناسب حتى يصير حتى يريد يقول الرواة أكثر ما سوى نعدها على أنه لا تقول أنه شتمك أما لا يلزم أن نقول بأنه سلم حتى نقول عليكم السلام إذا احتمال التحية موجود هذا يخربط المثال بعد حينئذ على أي حال لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب رد السلام نقطة ومما يؤكد ما ذكرنا يقول ومما يؤكد أن هذه الروايات أقصى ما تقول شنو أقصى ما تقول أنه قل لم يصدر منه قبيح ولا تدل على أكثر من ذلك لا تدل على أنه سلم حتى أرتب الأثر أقول عليكم السلام مما يدل على ذلك أنه في رواية كذب سمعك وبصرك رواية محمد بن الفضيل الإمام إيش قال فإذا شهد بالله نشوف هذا التأييد شنو بالله رجع نشوف هذا التأييد شنو فإذا شهد عندك 50 على أنه قال قولا وقال فصدقه و صدقوا يعني شنو صدقوا قل بأنه صادق قل بأنه صادق يعني شنو يعني واقعا لم يشتمك ما شتمني ما شتمني هو نقلوا لي جماعة على أنه فلان سبب شتمه فصدقه بهذا المعنى يعني أقول قولك مطابق للواقع يعني لم تشتمني لحد الآن ترى وجه التأييد ما اتضح وجه الشهادة ما اتضح بعد شوي نقول بعدين الروايه قالت وكذبهم. فهي ما عليه شغل وكذبهم، دعوا دعوا وكذبهم ما عليه شغل. الرواية لما قالت فصدقه يعني أقول قول مطابق للواقع، يعني لم يشتم، فإذا قول مطابق للواقع فقول ذولاك 100 شخص 50 قسامة، وما يمكن أكذبه، أكذبه بمعنى أقول واقع عن ذولا كاذبين وكذا، ليس الترجيح المرجوح، هذا الترجيح المرجوح ما يجوز. فلا بد يعني أقول أن هؤلاء قد اشتبهوا، قد ما أدري، لم يسمعوا جيدا، قد جاءوا. يعني أقول ذولا كامات ماذا لم يصدر منهم إن شاء الله شنو قبيح حرام سوء، فيظهر إصالة، فيظهر هذه الأخبار اللي بتيد الدل احمل فعل أخيك على أحسنه ناظر لإثبات إصالة الصحب هالمقدار، يعني بمقدار شنو عدم صدور القبيح، لابد هالشيء وإل بديخ، هذا لابد المقصود. فالخلاق من أول هذا أكرر يا أخي، الرواية لما قالت فصدقه يعني قل قول مطابق للواقع، يعني شنو قل قول مطابق للواقع، يعني لم يشتمك. إذا أحمل الدولة على الواقع على قول هذا على المطابقة للواقع، قول دولة فعلي من أحمله على المطابقة للواقع عن أحمله، وما يمكن اجتماع المتناقضين، فأحمل علامة على الصدق الظاهري لا على الصدق الواقعي، على الصدق الواقعي يلزم اجتماع المتناقضين، على الصدق الظاهر، على الصدق الظاهري يعني شنو، يعني إن شاء الله لم يرتكبوا قبيح، فيظهر على أن هذه الأخبار ناظرة كل جل همها كل همها كل غرضها إثبات الصدق الظاهري لا إثبات الصدق واقعي. انتهى ما أفاده الشيخ. أقول الشيخ رضوان الله عليه قال إذا كان المقصود صدق أخاك يعني صدقه واقعا، فيلزم يعني إذا هؤلاء المقصود صدقهم ماذا ظاهرا، كذبهم يعني شنو كذبهم، يعني كذبهم يعني لا تقول بأنه ماذا، لا تقول بالتصديق الواقع، قل بالتصديق الظاهر، هذا مقصود التكذيب. فمن هنا يتبين أن هذه الأخبار كل هم هنا كلها ما هو إثبات ماذا صدق الظاهري، يعني أنه لم يصدق خبيث. ونقول للشيخ رضوان الله عليه ولكن المفروض ذاك الشخص الأول الذي الإمام قال في حقه شنو فصدقه، اعلاما صدق احملت أيها الشيخ الأنصاري على الواقع، كي يتبين أنه شنو أن هذه الأخبار أو إصالة الصحة تقتضي التصديق الواقعي، ليش أحمل ذلك الأول على تصديق الواقعي، ليش أحملت على التصديق الواقعي وحمل ماذا على التصديق الظاهر، بينما الشيخ شنو وش قال في العبارة سأقرأ لك إياها وتشوف صلوك أقول يا ولا، قال الرواية لما قال صدقه يعني صدقه واقعا، ولازم تصديق هؤلاء واقعا، تصديق هؤلاء ماذا ظاهرا، فنستكشف أن الأخبار فقط في ثبت التصديق الظاهر، هذا التعليق الأول. والتعليق الثاني إذا هتفان المقصود يأتي التعليق الأول أنه أنت سلمت على أن هذه الأخبار لما قال صدق هذا الشخص يعني صدقه واقعا، فيتبين أن الأخبار ناظرة إلى إثبات ماذا تصديق الواقع، ليش تنظر بس الدولات انظر هنا ما تشويونه، هذا أولا. وأما ثانيا فنقول للشيخ أنت قلت لما الروايات قالت فصدقه يعني فصدقه واقعا، فلازمه هناك شيء يكون المقصود من كذبهم، يعني التكذيب الواقعي مع التصديق الظاهري. نقول له ليش ما تعكس؟ المناسب هو ماذا؟ العكس. يعني اهنا كذبهم نحمل علينا، يعني هيك المقصود، صدقه نحمل على التصديق الظاهري، وايه هيك بعد مناسب مو على التصديق. ليش؟ لان هذا واحد وذولاك خطيه شقد؟ 100 100. لا تقول 50، 50 في 2 100 يصير، قد انا 2 مطابقه للواقع. ها فاحسنتم، فهمنا نحمل على التصديق ماذا؟ ها هما التصديق شنو؟ فلذلك انا اقول هذا التعليق الثاني ليس بتعليق مهم، يعني بعبارة اخرى ماذا؟ على المطلب الذي افاد الشيخ لا يورد خلل، بالتالي راح يثبت على انه الروايات كلها ناظرة علما الى التصديق الظاهر، بس مناقشة في ترتيب الاستفادة. الشيخ هو سأل ترتيب الاستفادة شنو شلون؟ اول قال صدقه يعني الواقع، فلازمه التصديق هناك شيء يصير ظاهري. احنا اشتغلنا على التركيب هذا، لان هذا اشتغلنا الثاني ما يستوجب المناقشه فيما وابطال ما افاده ماذا الشيخ. طبق العباره. ومما يؤيد ما ذكرنا، ما ذكرنا عن شنو؟ من ان الروايات اقصى ما تدل انه لا تقل صدر القبيح، يعني التصديق الظاهر بعبارة أخرى. جمع الإمام عليه السلام في رواية محمد بن الفضل بين تكذيب 50 قال أعنى البينة العادلة، وبين من؟ وبين تصديق الأخ المؤمن. فإنه هاي الإمام شلون جمع؟ هاي الجمع بين متناقضين، شلون الإمام جمع؟ فإنه مما لا يمكن إلا بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع. صدقوا يعني أقول هذا كلام هذا المؤمن هو مطابق للواقع. إذا كان مطابق لواقع فيستلزم ذولاك شنو؟ نحن سلامهم علما على التكذيب، لكن على الكذب شنو؟ بالحاض الواقع مع التصديق الظاهري. شو المقصود؟ المستلزم لتكذيب القسم بمعنى المخالفة للواقع، يعني سيف الواقع مع الحكم ماذا؟ بالصدق الظاهري، يعني بمطابقة كلامهم لاعتقادهم واشتباههم، نقول إن شاء الله مشتبهين مع الحكم بصدقهم باعتقادهم، لأنهم أولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحد. ما يصير هم أكذبهم ظاهرا كما أكذبهم واقعا، ما يصير، هم أولى. فإذا يتبين، بس الشيخ بعد ما بين ما بلي بين المطلب أثناء أوضح له هنا جيدا. فإذا كان المقصود أنه فكذبهم يعني كذبهم واقعا مع تصديقهم ظاهرا، يتبين أن الروايات لا تريد أن تقول إلا وتحكم إلا بالتصديق الظاهري، فيتبين بلي. تعليقين اللي ذكرناها لا تنسون. فالمراد من هذا بعد مطر جانبي من باب كلام يدل الكلام او لا بأس يدل، ما يدل اجنبي، لا لا بأس لا بأس. فالتصديق الظاهري يتبين على ان الروايات فقط ناظرة الى اثبات التصديق الظاهري، خلاص ناظرة الى اثبات التصديق الظاهري، بعد ما ناظرة علما الى التصديق الواقعي حتى تترتب ماذا؟ الاثار. واحنا نريد ماذا؟ ترتب الاثار. هاي الرواية أقصى ما تدل على أنه على التصديق الظاهر. التصديق الظاهر أيضا يركب الأثار. كل ظاهر من مقصود التصديق الظاهر؟ إذا التصديق ظاهري، إذا أصل التصديق الظاهري يعني أقول إن شاء الله اشتبهوا لم يكذبوا في اعتقادهم، لكن يعني أخذ هذا الحكم فقط وأخذ هذا تقفون فينا. أقول إن شاء الله أنت أبو يخوش آدمي، أنت الواحد وانتو هم مات الجماعة ان شاء الله خوش اوادم هذا، او في امان الله اثنين اتكون هذا ترتيب رتبنا الاثر لا ما رتبنا هيك ان شاء الله خوش اوادم لا ما مع انه اذا ترتيب اثر يكون شنو يو عجيبا ذول المية ماذا احدهم يو يكون ماذا اضربهم يو ليست ما تريد ما شو ترتيب الاثر احنا بهذا المعنى الريبي مو قلتك ترتيب الاثر بمعنى ان شاء الله لم يكذبوك مو هذا ترتيب الاثر زين فالمراد من تكذيب السمع والبصر يقولوا بهذا الصبح أن الإمام لما قال يا محمد كذب سمعك وبصرك كذب يعني شنو كذب كذب يعني شنو كذب؟ يعني قل ان شاء الله ما ارتكب حرام، هذا المقصود. هي العيون تشوف ما يشبه الحرام، اشوفه هو قاعد في مجلس ويشرب ويضحك او يشرب مش يسمونه غلاص ما يقول تقول يشرب فريق شيء ما ادري شنو، بس هو قاعد ويا جماعه ما ادري شلون، ويا جماعه ما ادري شلون. فالعين تقول انه يشرب الكذا، الروايه تقول على انه لا، تقول ان شاء الله لم يشرب الكذا. شلون؟ مو يرى يفعل الحرام مئة بالمئة، ولا كذبه ما له معنى. اي كذب سوء عقل وضر، يعني اذا كان السمع والبصر يرى صورة الحرام يقول لابد، وإن كذب ما له معنى بقليل كذب عليه كذب، بس لابد نقول صورة الحرام المقصود. وبالتالي حينئذ بلي، فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح، كما إذا درى شخصا ظاهر الصحة يشرب الخمر في مجلس يظن أنه مجلس الشرب، بس هذا الشيخ هنا رضوان الله عليه قال يشرب الخمر على سبق بلمه، يقول يشرب إناء الشيء مو يشرب الخمر، وإلا إذا يشرب الخمر فالذهب عشب إلا اللهم مقصود الشيخ يعني يشرب الخمر، لكن ما ندري مجبور يوم ما مجبور لقيا وإلا هيك يكون اللوف لها فرد لوفات للعبادة، لكن هو أحسن ماكو حاجة إلى هاللوفات والتأويلات. كان يقول ماذا؟ أي على أي حال والأمر سهل من هالناحية، وكيف كان يلا هوية هذه الأخبار، وكيف كان عشنه يعني سواء فرض على أنه في مورد تلازم الحسن مع الأثار، في مورد تلازم الحسن مع الأثار، سواء قلنا هذه الأخبار تدل على لزوم ترتب أو مدد، كيفما كانت أخبار فيهم تنظر جعل جوابنا الأول أتدل إلا على جوابنا الأول، دل إلا على أنه تم هذا الجواب الثاني عجل ما جوابنا الأول، لا تلا على أنه لم يصدر منه الحرام وهل مخبر، لكن ندل على أنه إذا كان الصادر منه حلال ودار الأمر بين ترتيب الأثر وعدمه فرتب الأثر ندل، وكيف كان بري مولانا، فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده ما نحن بصدده وهو ترتيب الأثر أوضح من أن يحتاج إلى البيان. قد واحد يقول شيخنا ديش الرواية الأولية اللي هي اليوم قريناها أول وحدة لعله الدل على ترتيب الأثر، يعني الدل احمله على أحسنه أحسنه أحسن، شنو ليش شلون بها دلالة، لأن أحسن وجه الدلالة هاي قاعدة بينه أحسن صيغة توظيف، ما قالت على الحسن، قالت احمل عليه من على الأحسن مو الحسن أحسن، والحمل على الأحسن يعني ماذا ترتيب الأثر، هاي ما أدري شلون استفادة، هاي عهدتها عليك شو احنا هيك ما نفتح، خصوصا اكو فرد قرينة ضد ما تقوله، نحمل على الاحسن اكو قرينة بمعنى غير القبيح، اكو فرد قرينة قرينتين اكو الاولية القرينة اخيك احمل فعل اخيك، والمناسب للاخ ان احمل فعل عليما على غير القبيح، وليس من المناسب ماذا للاخ بما هو اخ ان ارتب الاثر ماذا على فعل ترتيب الأثر، لا فرق فيه بين ماذا الأخ وغير الأخ، ليس مقتضى الأخوة أن أقول قال ماذا أنكحته ولم يقل أنكحته، أي مقتضى الأخوة لا، بل مقتضى الأخوة أنه لم يصدر منه حرام لم يصدر منه قبيح، فالقرينة الأولى هكذا، والقرينة الثانية هي التي موجودة في نفسه، ولا تظنن بكلمة صدرت من أخيك سوءا، ولا تظنن سوءا قرينة على أن الأحسن لبعنا بل الحسن يعني عدم القبيح عدم القبيح بلي ومن بلي وكيف بلي، أوضح من أن نحتاج حتى المرسل الأول بقرينة ذكر الأخ وقوله ولا تظنن الخبر يعني الآخر الخبر، ومما يؤيد ما ذكرنا يقول الشيخ، ومما يؤيد ما ذكرنا من أن هذه الأخبار يؤيد جوابنا الأول جوابنا الأول جوابنا الأول جوابنا الأول شنو هو؟ وجوابنا الثاني أما أنه شنو؟ أنه أقصى رأي ما تدل عليه الروايات أنه فلم يصدر منه الحرام. لكن لكن لكن لا لا تصدقه واقعا بحيث ترتب الأثر. فالروايات ناظرة إلى التصديق الظاهري وليست ناظرة إلى التصديق الواقعي بحيث يلزم ترتيب الأثر. مما يؤيد ذلك أن عندنا جملة من الروايات الذم في العقل. الذم عن الإنسان يستريح تمام الاستراحة علما ويطمئن تمام الاطمئنان علما إلى الناس إلى الناس. لأن الروايات اللي قريناها هواية شنو حبذ الإنسان أنه ليس من السوء بالناس. هاتوا الروايات بالعكس تقول دير بالك ترى من الناس، مو كل واحد تقعد وياه وتحكي وتسالف وياه وكل أسرارك تقولها وإلى وإلى آخره. انت بلسانك شوية لا تطمئن بكل الناس، مو نقول لك كل الناس خوش واجب، ترى إذا تقول كل الناس خوش واجب كذا وكذا ليس صحيح وإلى آخره. والجمع شلون يصير بين هذه الروايات وبين هاي الروايات اللي قريناها اليوم أول درسنا؟ فلا بد هذا المقصود، أنه تلك الروايات الأولى اللي قريناها أول درسنا اللي تقول دير بالك على عفوتك المؤمنين لظن بهم سوء إلى آخره، لابد مقصود التصديق الظاهري، يعني ظاهرا لا تقل بأنهم ارتكبوا حراما، ظاهرا قل أنهم لم يسبوه. وهذه الروايات اللي قالت لا تطمئن إلى الناس إلى المؤمنين إلى آخره إلزم لسانك من الناس، لابد مقصودها ماذا؟ أنه لا ترتب الآثار، يعني النفي ترتيب الآثار. فإذا فرض أنه فرض إنسان، أكو بعض الناس هذا كثير ما إحنا نبتلي به، أكو بعض الناس يحشون على يقولون فلان مثلا عليه علامة استفهام مثلا، فروايات الطائفة الأولى شو تقول لي؟ تقول لي لا دير بالك لا تحكي عليه لا تستغيبه لا تقول أنه كذاب لا تقول من كذا كذا لا تقول لا تقول لا تقول اعمل فعل أخيك على أحسن. الروايات الثانية شو تقول لي؟ تقول لي ما يخالف لا تقول على أنه ماذا كما قالت الطائفة الأولى، لا تقول بأنه كذاب خداع مصار ما أدري شنو، لكن مع ذلك لا تجي أسرارك ماذا وتقول هو صادق ورع يصلي صلاة الليل أو كذا أو إلى آخره، بحيث ما بتعامل معاملة الصادق الواقعي وكل أسرارك ماذا تجي تطرحها أمامه. لا، فمنافات إذن في البين ماذا ما موجودة. فإذن لابد روايات الطائفة الأولى نحمل التصديق فيها على التصديق الظاهري حتى يمكن حصول جمع بينها وبين هذه الطائفة الأخرى، وإلا إذا كان المقصود من التصديق التصديق الواقعي يعني نصدقه ظاهرا وواقعا، يعني نقول بأنه مو بس تقول إن شاء الله هو ليس بكذاب، لا صدقه واقعا، قل واقعا أما هو ليس بكذاب واقعا هو فقط يصدق واقعا كذا واقعا، فالرواية الطاقة الثانية راح تصير معارضة يصير تنازحين. صدق العبارة. ومما يؤيد ما ذكر أيضا ما ورد في غير واحد من الروايات من عدم جواز الوثوق في المؤمن كل الوثوق، مثل ما مثل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال لا تستقى. استرسال يعني شنو استرسال؟ يعني هو ماذا استرسال؟ يعني فتح اطمئنان، اطمئنان يعني والركون إليه. الصرعة يعني شنو الصرعة؟ الوقوع على الأرض، يعني وقوعة الذي يحصل على الأرض بسبب من؟ وهذا الوقوع على الأرض كناية، هذا طبيعي، يعني التألم الذي يحصل وما يحصل لك بسبب استرسالك ورسولك لك هذا لا يستقال، يعني ماذا؟ لا تعفى عنه، تبقى مذموم انت من هذه الصرعة، لأنه يقال لك يتخل اسم إنك إلى هذا الإنسان وحدثت بأسرارك. وما في نهج البلاغة عنه عليه السلام إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله إذا الزمان كان زمان صلاح، ما أدري هذا الزمان يا زمان. شيخنا الأنصاري يكتب وكل كل عالم من العلماء يقول هذا زمان استولى عليه الهرج والمرج وكذا. يقولون أبونا آدم عليه السلام ذات اليوم قال تغيرت البلاد، يقول هذا الشعر عدهم يقال هالشيء، والعهد على الناس زين. وما في نهج البلاغة عنه عليه السلام إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، ثم أتى رجل الظن برجل لم يظهر منه، ثم أتى رجل الظن برجل لم يظهر، أي لم يظهر صفة علما إلى رجل، برجل لم يظهر منه خزية أو خزيته، فقد ظلمه أو فقد ظلمه، ظلمه يعني هذا الرجل الذي أتى الظن، لأن زمان زمان صلاح بعدين تصير الظن بالآخرين. وإذا بالعكس استولى الفساد على الزمان وأهله، ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غرر وغرر، يعني صار مغرورا. فإذا هاي الرواية تؤمرنا على أنه بل إصالة الصحة لا تجريها في زمان الذي استولى عليه الفساد. وفي معناه قول أبي الحسن سلام الله عليه في رواية محمد بن هارون الجلاب أو الجلاب، الجلاب منافس في غتبة، أي هذا يبيع الجلاب ما يورد لابد شي. يقول إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه، يعني حتى يعرف أن الخير صدر منه إلى غير ذلك مما يجد المتتبع. فوجه الشهادة شنو هو؟ على أن تلك الروايات الأولى ناظر إلى التصديق الظاهري، قلنا وإلا جمع ميسر، إذا ذيك مقصود من التصديق، التصديق الظاهري والواقعي شهادة شو تسوي لها؟ فلذلك الشيخ يقول، يقول فإن الجمع بينها، فإن هذا اللي ذكرناها أخيرا، وبين الأخبار المتقدمة يحصل شلون؟ لأن يراد، رجل جمع حتى يحصل، لأن يراد من الأخبار شنو؟ يعني الأولى ترك ترتيب آثار التهمة، يعني نحمل على التصديق الظاهري، يعني بعبارة أخرى نحمل والحامل على الوجه الحسن من حيث مجرد الحسن، هذا المقصود. يعني أقول وحسن ظاهرة من دون ترتيب آثار، وترقب فيه من حيث ترتيب سائر الآثار، لا بد شو المقصود الذي احنا عبرنا عنه بالتصديق الظاهري تعبير أفضل. ويشهد له، هم بعد تريد قرينة على أن هاي الأخبار مقصودة التصديق الظاهري، فالقرينة جديدة غير هذا الذي الآن حكينا، ما ورد من أن المؤمن لا يفلو عن ثلاثة، هاي قرينة جديدة، الظن والحسد والطيرة والطيرة، فإذا حسدت تشتر، إذا المؤمن لا يفلو دائما يحسد دائما يظن السوء دائما الطيرة يطير كيف يسوي؟ يقول فإذا حسدت فلا تبغي، إذا حسدت تبغي واحد بس مو مسوي لبعض تحير ومحير وغير ذلك أو تحكي على هذه المجالس. وإذا ظننت شاهدنا إهنا، شاهدنا إهنا فلا تحقق، يعني مجرد ظن السوء لا بأس به بقلبك، وشكو فيه إنسان يظن بالآخرين ماذا بقلبك، لكن لا تحقق، لا تحقق يعني ماذا؟ يعني لا تحقق هذا الظن، لا تثبت هذا المظنون أو الظن ماذا؟ يعني تروح تفحص وتعاين منا ومنا وكذا وإلى آخره، وإلى أن تثبت عليه ماذا هذا الشيء؟ فيظهر خلاص، وإذا تطيبت فامضي لا تتوهم. فشاهدنا هنا هاي الرواية تدل على أنه مجرد الظن في النفس من دون ترتيب الآثار لا بأس به. فالذي مضغوط هو ماذا؟ أن أظن السوء مع ترتيب آثار هذا الظن السوء. الثالث الإجماع القولي والعملي، نرجعه إلى غد إن شاء الله والحمد.